فلما راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي باصحابه قال اعملوا وابشروا فوالذي نفس محمد بيده انكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء الا كثرتاه ياجوج وماجوج ومن مات من بني ادم وبني ابليس. قال انكم اول قال اعملوا وابشروا اعملوا يعني ما امرتم به بانتهاء اعملوا الشيء الذي شرع لكم مما هو مامور تفعلونه وما هو منهي تتركونه وابشروا يعني بالاجر والثواب والعاقبه الحميده التي تترتب على امتثال الاوامر وترك النواهي واجتناب النواهي. اعملوا وابشروا بنتيجه الاعمال وبثمرات الاعمال التي هي الجزاء على الاعمال. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم ان هذه الكثره اللي هي 999 الهلاك والنجاه 1 بالألف انكم إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه. إنكما لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. هذا مقصود الخليقتين، هذا فيه أن يأجوج ومأجوج يعني ليس اسما لقبيلة واحدة وإنما هو لقبيلتين أو لخليقتين، يعني يأجوج ومأجوج الواو للعطف ليس اسما مركبا يدل على شيء واحد وإنما يدل على شيئين هما يأجوج ومأجوج. ومن مات من بني آدم وبني إبليس يعني من مات يعني على الكفر أو على المعاصي، على أن المقصود أن المقصود بأبعث النار كل من يدخل النار سواء كان كافرا أو عاصيا، والكافر كما عرفنا يبقى في النار إلى غير نهاية والعاصي لا يبقى فيها إلى غير نهاية بل يخرج منها إذا دخلها وبنو آدم اللي هم الإنس وبنو إبليس اللي هم الجن، لأن الجن هم نسل إبليس تدخلونه ذريته أولياء من دوني هو ذرية اللي هم نسله اللي هم الجن ونسل آدم فيهم الصالحون والطالحون ونسل إبليس فيهم الصالحون وفيهم الطالحون. سري عن القوم بعض الذي يجدون يعني سري عنهم يعني زال عنهم يعني بعض الذي يجدونه، وإن كان الأمر يعني لا يزال يعني فيه صعوبة وفي مشقة لكن ما دام بهذا الوصف الذي بين لهم صلى الله عليه وسلم سري عن نفوسهم يعني زال عنها يعني الشدة التي كانت لم تزل نهائيا وإنما زال بعض الشيء الذي كان في نفوسهم حصل خفة بدل الشدة العظيمة التي كانوا عليها. قال اعملوا وابشروا والذي نفس محمد بيده ما انتم في الناس الا كالشامه في جنب البعير او كالرقمه في ذراع الدابه. قال حدثنا ابن ابي عمر. ابن ابي عمر هو العدني وهو صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرج اصحابه في السته. عن ابن جدعان وهو ضعيف اخرج له خالد المفرد ومسلم واصحاب السنه. نعم. عن الحسن. الحسن بن ابي الحسن البصري هو ثقه اخرج له اصحاب في السته. عن عمران بن حصين. عمران بن حصين رضي الله عنه اخرج له اصحاب في السته. وهذا الحديث في اسناده الحسن وهو مدلس وفي اسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن كل منهما قد توبع والحديث يعني وإن كان إسناده ضعيفا من جهة أن فيه مدلس وقد عنعن ومن جهة أن فيه من هو رجل ضعيف إلا أنه قد توبع وللحديث شواهد